يعالج الطيبين الطاهرين. قال قل والدليل على ما قلناه أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. ثاني كلام لأنه بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم، هل أن هذه الصفات عامة تتعلق بكل معلول أو أنها تتخصص في بعض الموارد؟ يعني كل معلول ليس معلوما للحق، بل بعضه معلوم وبعضه غير معلوم. نقل الشارع بأن الحكماء قالوا، طبعا في المقدمة لا بأس بالإشارة إلى أنه عندما ينسب إلى الحكماء مو مقصودة أمثال بدو المتعلمين رحمة الله تعالى عليه، مقصودة الحكماء الذين سبقوا صدر المتألهين. وبعض الأحيان كثير من هذه الأمور التي تنسب إليهم لا واقعية لها، ومقصود من أنه لا واقعية لها يعني ليس مقصود الحكماء هذا الذي يفهم من ظاهر العبارة، وإنما مقصود آخر. لكن حيث أننا نريد أن نفهم الآن هذا الكتاب إن شاء الله، التدقيق والتحقيق في هذه المطالب موكول إلى دراسات أعلى وأعمق من هذه الدراسة، لهذا الآن فقط نريد نقرر الكتاب، وإلا في أكثر هذه الكلمات التي نقرأها عن المتكلمين وفي الإشكالات التي تشكل على الحكماء، في أكثرها يوجد إشكال ويوجد أيضا جواب. على أي ذكر الشارع بأنه ينسب إلى المتكلمين أو نسب إلى الحكماء، نسب إليهم بأنهم يقولون أن الحق سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي. وقلنا مراد على الوجه الجزئي يعني على الوجه المتغير، حيث أن الجزئيات الشخصية في عالم المادة ماذا؟ متغيرة متبدلة، كانت موجودة وعدمت، لم تكن موجودة ووجدت، وهذا تغير تبدل، أو كان الشيء أبيض فصار أسود، أو كان أسود فصار أبيض ونحو ذلك. هل أن الحق سبحانه وتعالى يعلم هذه الجزئيات على الوجه الجزئي يعني المتغير؟ هذا يلزم ماذا؟ التغير في العلم الذاتي. وحيث أن العلم صفة من صفات الذات، وحيث أن العلم صفة من صفات الذات متحدة مع الذات، وإذا صار تغير في العلم يكون ماذا؟ تغير في الذات. وقد ثبت في محله أن الذات ثابتة لا تغير فيها، لأن التغير من صفات الموجود الحادث، من صفات الموجود الذي يعلم بحدوثه، لا من صفات الموجود الواجب الموجود القديم الذي هو ثابت ولا تغير فيه، لأن الحدوث يرجع إلى الحركة، والحركة من صفات ماذا؟ الموجود الممكن. هذا هو الإشكال الذي ذكره الحكماء كما يقول الشارع. وعلى أساسه قالوا بأن الحق يعلم الجزئيات ولكن لا على الوجه الجزئي أي المتغير، بل على نحو آخر موقوف إلى محله. الشارع يقول بأنه لا، نحن نلتزم بأن الحق سبحانه وتعالى يعلم الجزئية وعلى الوجه الجزئي، ولا يلزم هناك تغير في العلم الذاتي. لماذا؟ لأنه التفت جيدا، لأنه نحن يوجد عندنا قد عالم، ويوجد عندنا ماذا؟ معلوم، ويوجد عندنا هذا التعلق، تعلق العلم بهذا المعلوم الذي على أساسه نقول ماذا؟ أن الموجود الفرائي عالم. إذن يوجد عندنا ذات التي تتصف بأنها عالمة، ويوجد عندنا معلوم الخارجي الذي هو المنكر الذي هو المحدث، ويوجد عندنا تعلق تلك الذات بهذا ماذا؟ بهذا المعلوم. فإذا تعلق علم تلك الذات بهذا المعلوم نسميه ماذا؟ نسميه عالم، أليس كذلك؟ الآن تارة نقول أن التغير في الجزئي يؤدي إلى ماذا؟ إلى التغير في نفس العلم، وأخرى نقول أن التغير يؤدي إلى تغير هذه الإضافة، يعني أن هذه الإضافة كانت هذه الإضافة أحد طرفيها الموجود أليف، والآن ماذا؟ هذه الإضافة طرفها ماذا؟ الموجود باء. تارة نقول عندما يتغير المعلوم يتغير نفس العلم، وأخرى عندما يتغير المعلوم لا يتغير العلم، وإنما تتغير ماذا؟ طرف الإضافة. وهذه العلاقة القائمة بين العالم والمعلوم. ذكروا في محله أن الذي يستحيل في الواجب أن يتغير علمه الذاتي، أما أن تتغير الإضافة هذا لا محذور فيه، لأن الإضافة أمر اعتباري، وإذا كانت أمرا اعتباريا فلا محذور في أن ماذا؟ في أن يصيب التغير. وهنا الشارح يقول بأنه هنا لو علم الحق سبحانه وتعالى الجزئيات على وجه جزئي لا يلزم منه تغير في العلم الذاتي، وإنما يلزم ماذا؟ تغير في هذه الإضافة، في هذا التعلق الموجود بين العالم وبين المعلوم، وهذا التعلق وهذه الإضافة ماذا؟ أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا محذور في أن يكون ماذا؟ في أن يكون متغيرا، ولا يلزم منه التغير في ذات الحق سبحانه وتعالى. طبعا هناك جواب أدق عن هذه الشبهة موصول إلى دراسة أخرى، طبعا هنا الشارح لم يتعرض له وإنما تعرض فقط لهذا الجواب. فلهذا يقول، التفتوا إلى العبارة، يقول والدليل على ما قلنا أصلا، قلنا بعد أن ذكر الإشكال الآن هذا الجواب الإشكال، قلنا المتغير هو التعلق، والتعلق ماذا؟ أمر اعتباري فلا محذور في أن يكون متغير. قلنا المتغير هو ماذا؟ هو العلم الذاتي. المتغير هو التعلق، والتعلق ما هو؟ يقول التعلق أمر اعتباري ولا محذور في أن يكون هناك تغير في أمر اعتباري. نعم إذا لزم التغير في علم الحال عند ذلك يلزم إشكال. فلهذا قال لا العلم الذاتي، لا أن المتغير هو العلم الذاتي، وإن العلم الذاتي باق على واقعه وعلى ثباته. هذا هو الإشكال وجواب الإشكال. والآن ليس البحث في هذا، يعني أساساً المقصد الثاني مو لإثبات هذا المطلب، المقصد الثاني لإثبات هذا المطلب والدليل على ما قلناه. والدليل على ما قلناه ما هو؟ أنه أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بكل معلوم، يعني كل ما صح أن يقع معلوما الحق سبحانه وتعالى يعلم به. قال والدليل على ما قلنا أنه هذا البرهان هذا ثم تفصيله يأتي، أنه يصح أن يعلم كل معلوم، أي الصغرى، فإذا صح أن يعلم كل معلوم فلا بد أن يكون عالما بكل معلوم، وهذا معنى وجوده، فيجب له ذلك. الآن نأتي إلى المقدمة الأولى، فقال أن يقول ومن أين تقولون أنه يصح أن يعلم كل معلوم؟ قال أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي، وسيأتي إن شاء الله في الوصف الثالث، الصفة الثالثة، أنه تعالى حي. إذا هذه المقدمة وهي أنه حي سيأتي إثباتها بعد ذلك. يعني لا بد أن يعلم بذلك. يجب فلا بد كما سنبين آخر المقصود. قال فلأنه حي. إذن المقدمة الأولى أو الأمر الأول أنه حي. وكل حي يصح أن يعلم أي معلوم أو لا يصح أن يعلم أي معلوم. نعم يمكن أن يتعلق علمه بأي معلوم. لماذا يصح أن يعلم كل معلوم؟ باعتبار أن هذا الحي مجرد ونسبته إلى جميع الأشياء على حد الوقت. إذا كان يمكن أن يعلم هذا نسبته إلى هذا وهذا على حد واحد فيمكن أن يعلم هذا. لا مانع إذا كان يمكن أن يتعلق علمي بهذا الكتاب. طب وهذا الكتاب أيضا يمكن أن يتعلق علمي به. لماذا؟ لأن نسبتي نسبة علمي إلى هذا الشيء وذاك الشيء على حد واحد. طب إذا كانت النسبة متساوية إلى هذه المعلومات فإذا صح تعلق العلم بأحدهما يصح تعلق العلم ماذا؟ بالآخر لأنه لا مانع. فإذا إذا كان الموجود حيا وكان المعلوم يصح أن يتعلق به العلم وفرضنا أن هذا الحي نسبته إلى هذه المعلومات جميع على حد واحد إذن إذا تعلق علمه بالبعض يمكن أن يتعلق علمه بالبعض الآخر أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يتعلق بالبعض الآخر قائلا أن يقول طب أنتم إلى هنا أثبتتم أنه يمكن أن يتعلق علمه ولكن من أين تثبتون أنه يجب أن يتعلق له؟ معنى يجب يعني وقع. الآن أنتم أثبتتم بحث القضاء تذكرون نحن في بحث القضاء ماذا قلنا؟ قلنا أن الله قادر على كل مقدور ولكن هل وقع منه ذلك؟ لا لازم أنه إذا كان قادرا فلا بد أن يكون واقعا. هنا أيضا أنتم أثبتتم لنا ماذا؟ أنه يمكن أن يتعلق علمه بكل مرة معلومة ولكن من أين تثبتون أنه وقع ذلك؟ وهو أنه واقع المعلم كل معلوم. هذا عندما قلت فيجب نريد أن نثبت أنه وقع ذلك. فيجب له ذلك يعني إحنا في الأمر الأول نثبت أنه لا مانع أن يتعلق علمه بكل معلومة ولكنه الإنسان ماذا؟ عمول الوقوف. قد يقع هذا الأمر يعني واقعا تعلق علمه بكل معلوم وقد أن يكون ماذا؟ تعلق علمه ببعض المعلوم ولم يتعلق علمه بالبعض الآخر كما أن قدرته ماذا؟ تعلقت ببعض المقدور ولم تتعلق ماذا؟ بالبعض الآخر. فهذه يجب نريد أن نجل إذا أمكن فيجب له. واضح المطلب؟ ولهذا قال والدليل على ما قلناه أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. فهذه ماذا عنوان المطلب وبرهانه؟ قال أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي كما سيأتي إثباته بعد ذلك. وكل حي يصح منه أن يعلم وهذا الإنكار موجود. هذا الإنكار موجود في كل موجود الحي أنه يصح أن يعلم يعني أن يتعلق علمه بشيء. طبعا الآن نأتي إلى المعلوم هل يوجد مانع؟ نجد أن هذا الحي نسبته إلى الجميع على حد واحد ويمكن أن يعلم كل معلوم. ونسبة هذه الصحة عندما قلنا كل حي يصح منه ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا الواجب ماذا؟ نسبة متساوية. لا مولانا شنو مقصود المقارنة؟ المقارنة ما جمعنا خلوا بعد البحث مولانا أثبت أنت من المطلب. قال ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة متساوية إذن فيتساوى نسبة جميع المعلومات إلى ذلك الحي أيضا. طب الآن لقائل أن يقول إلى هنا ثبت أنه يصح أن يعلم، من أين تقولون أنه وقع منه هذا؟ يعني واقعا يعلم بكل شيء لأنه الصحة يعني إمكان. هنا أثبتتم أنه يمكن أن يعلم ولا مانع، المقتضي تام والمانع مرتفع، إذا لا مانع في أن يعلم بكل شيء، ولكن هذا لا يثبت لنا أنه واقعا وبالفعل يعلم كل شيء. يقول هنا نريد أن نثبت هذا، فلهذا قال وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، ما بد أن يكون ذلك الصحيح متحققا بالفعل. لماذا؟ لأن صفات الحق سبحانه وتعالى ذاتية، وذاته مراد من الذاتية يعني أنه لا توجد إثنينية بين الله وبين ماذا؟ وبين صفته، ليس من قبيل الإنسان، فإن ذاته شيء وصفته ماذا؟ فإن ذاته شيء وصفته شيء آخر، قد يتصف وقد لا يتصف، بخلافه في الواجب فإن وصف العلم، وصف الحياة، وصف القدرة وغيرها من الأوصاف هذه عين ذات الواجب سبحانه وتعالى، ليست صفات زائدة على ذات الواجب. ذات الواجب ذات الحق سبحانه وتعالى هذه الذات واجبة لو ممكن، ها؟ إذن هذا الوصف لابد أيضا يكون واجب، لا يمكن يكون ممكن. الصفات إذا فرضنا أنها عين الذات لا أنها زائدة على الذات، وإذا ثبت أن الذات واجبة هذه الصفات ما لا تكون واجبة، فلا يمكن أنه تكون ممكنة، لأننا قلنا أن الصحة بمعنى الإمكان، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ولكنه إذا ثبت أن هذا الوصف عين الذات والذات واجبة فهذا الوصف ماذا يكون واجبا، يعني لا بد أن يعلم كل معلوم. إذن النتيجة التي نصل إليها إلى هنا وهو أن الحق سبحانه وتعالى حي، وكل حي يصح أن يعلم، هذه مقدمة واضحة، يمكن أن يعلم. نأتي إلى ما؟ إلى المعلوم. وهذا المعلوم نسبة ذلك الحي إليها، هذه المعلومات على حد واحد، إذا صح أن يعلم هذا صح ماذا؟ أن يعلم هذا بلا فرق. وإن هنا ثبت ماذا؟ أن الله يصح أن يعلم كل معلوم. لقائل أن يقول أنه من أين تثبتون أن هذه الصفة واجبة، يعني كل معلوم معلوم بالفعل بالحق سبحانه وتعالى، أجبنا أن هذه الصفة من صفات الذات، وإذا كانت من صفات الذات يعني عين الذات، وإذا صارت عين الذات حيث أن الذات واجبة فهذه الصفة ماذا؟ واجبة، وإذا صارت واجبة يعني يعلم كل معلوم بالفعل بالضرورة لا بالإمكان. قال وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، لماذا وجب له؟ فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت، يعني إذا لم تكن ممتنعة فهي واجبة، نحن لا نستطيع أن نجد الصفة من صفات الواجب ممتنة، إما أن ممتنة إما تلك الصفة ممتنعة فلا يتصف الواجب بها، يستحيل أن يتصف بها، وإما إذا أمتنت فهي ماذا؟ يجب أن يتصف بها. واضح المعنى؟ يعني إحنا ما عندنا صفة في الواجب ممكنة، يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد، بخلافه في الممكنة فإن صفة العلم يمكن أن توجد ويمكن ماذا؟ إذا تعلم الإنسان فيكون عالما، إذا لم يتعلم فيكون أما إذا لم تكن الصفة ممتنعة بالنسبة إلى الواجب فهي ماذا؟ فهي واجبة بعد لا معنى لأن تكون ممكنة. فلهذا يقول الصفة الذاتية متى صحت ماذا؟ وجبت، لأنه لا طريقة ثالث، إما ممتنعة فلا يتصف الواجب بها من قبيل أنه ليس بجسم، يمتنع أن يكون جسما ممكن، وإذا أمكنت فلا بد أن تكون واجبة من قبيل العلم والحياة، فإن الحق يمكن أن يتصف بأنه حي، فإذا صح لا بد أن يكون واجبا. بل قاعدة عامة أنه لا يصف إمكانية الواجب، الصفات إما ممتنعة على الواجب وإما ماذا؟ وإما ثابتة للواجب بالوجوب. أما إن كان لا توجد جهة إمكانية في الواجب، الواجب إما صفة يمتنع عليه أن يتصف الواجب بها من قبيل الجسمية، من قبيل الحدود، من قبيل العربية، هذه الصفات يمتنع أن يتصف الواجب بها، وإما صفات يتصف البعض بها وهي واجبة الثبوت للواجب، فتممتنع لمعرفة الواجب. قال طب لماذا لقائلا أن يقول لماذا تقولون إذا صحت وجبت وإذا صحت فلتكن ممتنة؟ يقول لأنه إذا صارت ممتنة ماذا يكون؟ الممتنة ما هو؟ مفتقر إلى غيره، فيلزم أن يكون الواجب في علمه مفتقر ماذا؟ إلى غيره. فما فرض أنه واجب فبين أنه ليس واجب بل هو ممكن ولو في بعض صفاته، وإلا يعني إذا لم تجد وإلا لاتقر في اتصاف الذات بها أي بتلك الصفة إلى الغير، إذن فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره وهو محال، لأن الافتقار ينافي الوجوب بالذات، لأننا قلنا أن الإمكان في مقابل الوجوب. إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه لا يمكن أن يستدعى الوجوب بالذات مع الوجوب بالغير، وإذا صار ممكن يكون واجبا بالغير، وهو قد ذكرنا في الفائدة التي عقدناها لبيان خواص الواجب أن الواجب لا يمكن أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، وإذا وجدت فيه صفة إمكانية يكون معنى واجبا بالذات وواجبا بالغير وهو محال. هذا تمام الكلام في الصفة الثانية. الصفة الثانية أنه تعالى حي، هذه الصفة بعد لا يوجد فيها مزيد كلام، بعد أن ثبت أن الله عالم، أن الله قادر، وهل يمكن أن تصدر القدرة والعلم من موجود ميت؟ أساسا القدرة والعلم إنما تصدر من الحي، ولهذا فسروا في محله الحياة بأنه الفعال الدرات الذي يدرك ويفعل هذا حي. في الوصف الأول في الصفة الأولى والصفة الثانية نحن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أنه حي، أنه عالم، أنه ماذا؟ قادر، وكل من وجدت فيه هاتان الصفتان فهو ماذا؟ فهو حي. قال الصفة الثالثة، طبعا نحن همتنا أن نقرأ العبارة الإخوة يذكرونه حتى أنه من ننتهي من الشرح نرجع نقرأ المثل. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم، لماذا؟ لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه إلى الواجب. لماذا تتساوى جميع المعلومات إليه؟ لأنه حي، هذه مقدمة، ومقدمة أخرى وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، هذه المقدمة الثانية. فإن قلت إلى هنا ثبت الإنسان، يقول وكل ما ثبتت صحته وإنسانه فهو واجب له، فيجب له ذلك. لما ذكرنا لماذا يجب له ذلك؟ قال لاستقالة افتقاره إلى غيره، لأنه إن لم يكن واجبا يكون ممكنا، وإذا صار ممكنا يكون ماذا محتاجا إلى الغير ومستقرا إلى الغير. فإذا الصفة هذه الصفة لابد أن تكون صفة واجبية لا أنها صفة ممكنة. الصفة الثالثة أنه تعالى حي. فقائلا أن يقول ومن أين تثبت؟ قال لأنه قادر عالم، وكل من له قدرة وعلم فهو حي فيكون حيا بالضرورة. أقول طبعا بهذا البيان اللي بينا بل يجب ذكر الدور، لكن هو قلت له أنه بد نقرأ الكتاب إحنا، بل إذا أنتم تريدون أن تثبتوا عمومية القدرة العلم عن طريق الحياة وتثبتون الحياة عن طريق العلم هذا يلزم الدور، لأنه إثبات أنه عالم متوقف على أنه حي، وإثبات أنه حي متوقف ماذا؟ على أنه عالم. يلزم توقف العلم على الحياة والحياة على العلم وهو محال، ولكنه في محله ثابت أن إثبات صفة العلم ليس فقط عن طريق إثبات ماذا؟ أنه حي. لا، هناك أدلة أخرى تثبت أن سبحانه وتعالى تثبت لنا أنه سبحانه وتعالى حي، أدلة غير العلم. فإذا ثبت أنه حي يثبت أنه قادر ويثبت أنه عالم بكل شيء. يعني إثبات عمومية العلم يتوقف على إثبات الحياة، ولكن إثبات الحياة لا يتوقف على إثبات عمومية العلم. طبعا يمكن أن نجاب عن إشكال الدور بهذا الشكل، التفتي جيدا ثم دام طرحت الإشكال حتى نجيب عنه. ثالثا نحن نقول أن إثبات أصل الحياة متوقف على إثبات العلم، وإثبات أصل العلم متوقف على إثبات الحياة. يلزم ماذا؟ يلزم الدور. ولكن نحن لا نقول أن إثبات الحياة متوقف على العلم وإثبات العلم متوقف على إثبات الحياة. نقول إثبات الحياة متوقف على أصل العلم، ولكن عمومية العلم متوقف على ماذا؟ على إثبات الحياة. فلا دور، لأن العمومية غير أصل العلم. إثبات أنها بنحو الموجبة الكلية غير إثبات أنها بنحو الموجبة الجزئية والمهملة. نعم، أصل الحياة متوقف على ماذا؟ متوقف على أنه عالم، ولكنه نحن في إثبات أصل العلم لم نأخذ ماذا؟ لم نأخذ الحياة. نعم، بعد أن ثبت أن الله عالم يثبت أنه ماذا؟ حي. ثم الآن إذا ثبت أنه حي يثبت عمومية العلم ولا مفطورة في العالمين. واضح يا قال أقول من صفاته الذاتية كونه تعالى حيا. فقال الحكماء وأبلي أصلا أنا اشتبه قالت الصفات الذاتية ثلاثة. أقول من صفاته الثبوتية، طبعا هي أيضا من الصفات الذاتية، لأن نحن نقسم الصفات إلى ذاتية وإلى فعلية. الصفات الذاتية التي هي عين الفعل لا الصفات الفعلية. على أي أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا. فقال الحكماء وأبو الحسن البصري حياته، ما هي معناها؟ حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. وقال الأشاعرة أن الحياة صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة. طبعا الأشاعرة لابد أن تعلمون أنهم يقولون نحن يوجد عندنا ذات هي الله، ويوجد عندنا صفات سبعة أيضا قديمة مع الله، هي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. يقولون هذه الصفات أيضا قديمة مع الله، ومن هنا أشكل عليهم أنتم تقولون بقدماء ثمانية، لا أنهم تقولون بقديم واحد وذات العالم ماذا؟ مصدر. فلهذا يرون أن كل الصفات زائدة على الذات، بخلاف الحكيم الإلهي الحكيم الإمامي يقول بأن الصفات كلها عين الذات. نحن صحيح نقول الله عالم قادر، ولكن هذه كلها من حيث المصدر واحدة، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت من حيث المفاهيم بعضها مختلفة عن البعض الآخر. فلهذا يقول وقال الأشاعرة هي أي الحياة صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه، مو لهذا الصحة، مغايرة لهذه الصحة التي يقول الحكماء هي صحة اتصاف الواجب بالقدرة والعلم. والحق هو الأول، مو إذا الأصل عدم الزائد. نحن الآن بحث تقنية وأصولية، ما عندنا أنه الأصل هو عدم الزيادة أو الزيادة. البحث بحث فلسفي عقلي، وهو أنه هل يمكن أن تكون هذه الصفة زائدة؟ وإذا كانت زائدة فتحتاج إلى علة تثير هذه الصفة. صفات زائدة فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة من الصفات. إذا الواجب في صفاته يحتاج يكون مفتقرا إلى غيره، فيكون ماذا؟ فيكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، وهو بحق مو أن الأصل عدم الزائد. هذا يا أصل إن كان مقصود الأصل يعني الأصل الفلسفي، القاعدة الفلسفية، ومش أصل فلسفي إحنا ما عدنا. يقول كلما شككنا بأنه زائد أو غير زائد فالأصل عدم الزائد. هل برهان الفلسفي يقول أنه إذا كان زائدا ماذا؟ إذا كان زائدا يلزم أن الواجب الذي فرض أنه غير محتاج يلزم أن يكون محتاجا في أوصافه، وهذا قلب أنه واجب الوجود على نحو. والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم، إذن فيكون حيا بالضرورة وهو المطلوب. الصفة الرابعة، طبعا هذه الأوصاف مو يميز بينها، يعني العلامة وهو الماتين لم يميز ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية. إن شاء الله في المنهج أو في البداية أو في النهاية أو لا أقل أيضا لعله في التجريد أيضا هناك يميز، وإن كان في التجريد أيضا لم يميز بهذا الشكل الواضح الذي ميز في الفلسفة في البداية والنهاية والمنهج الجديد. هناك يميز بين الصفات أن بعض الصفات ذاتية وهي عين الذات، وبعض الصفات مو ذاتية وإنما تنتزع من فعل الواجب سبحانه وتعالى. ولكل من هذين القسمين أقسام متعددة، خصائص، مميزات، لا يمكن أنه نجمع الصفة الذاتية مع الصفة الفعلية. وهذه أنه تعالى مريد كاره هذه من الصفات الفعلية، أما أنه حي قادر عالم هذه من الصفات الذاتية. ولكنه الآن جمعهما في رتبة واحدة، قال من صفاته أنه مريد أو كاره. قال الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. طبعا أيضا بعدين نرجع ونقرأ المات، فقط نقرأ المات لأن تخطيط الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له، أي لهذا التخطيط، من مخصص، وهذا المخصص هو الإرادة. هذا أولا، ولأنه هذا الدليل الأول، وجه أول لإثبات أنه تعالى مريد وكاره. ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. هذا ثانيا. أقول الآن في المقدمة كما تعلمون طريقة الشارح أنه يبين ما هو المراد من الإرادة، ما هو المراد من المراد من الكراهة، ثم الاختلاف الموجود في كلمات المتكلمين والمتكلمين، ثم يدخل في أصل البحث. يقول أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناه. لا إشكال ولا شبهة أن كثير من الآيات القرآنية تشير أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم كذا ولا يريد منكم كذا. إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى مما لا إشكال فيه بين المسلمين. إذن وكثير من الآيات والروايات إذن تثبت أن الله سبحانه وتعالى مريد، ولكن وقع الكلام بين الحكماء بين المتكلمين بأنه ما هو معنى الإرادة، لأنكم تعلمون أن الإرادة بالنسبة إلينا شيء وبالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى شيء آخر، لأنه ليس كمثله شيء، نحن لا يمكن أنه يفسر الإرادة الموجودة في الواجب سبحانه وتعالى على نحو الإرادة الموجودة عند الممتنعات، لأنه ليس كمثله شيء. قال: اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معنى الإرادة. فالقول الأول: فقال أبو الحسن البصري، ما معنى الإرادة؟ هي علمه عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاد الفعل. وفي هذا البيان يتضح أن الإرادة فرع من فروع العلم. الإرادة ما هي؟ عبارة عن العلم مع ماذا؟ بما في الفعل من المصلحة، تلك المصلحة التي تدعو إلى إيجاد ذلك الفعل. وهذا ما يعبر في كلمات الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى هذا الفعل ويجد أن هذا الفعل فيه مصلحة يريد ذلك الفعل. إذن بناء على هذا التفسير للإرادة، بعد الإرادة ترجع وتكون فرع من فروع ماذا؟ فرع من فروع العلم، لأنه علمه بما في الفعل من المصلحة، تلك المصلحة التي تدعو إلى إيجاد ذلك الفعل. هذا هو القول الأول في معنى الإرادة، هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاد ذلك الفعل. وقال البخاري، أنتم عرفتم البخاري؟ بلين؟ نجار نجار نجار بخاري مهم بخاري كان النجار. وقال البخاري أو النجار: معناها أن الإرادة أنه غير مغلوب ولا مكروه. عندما نقول هذا مريد، لو سألت البخاري أو النجار ما هو معنى مريد، يقول يعني ليس مغلوبا على أمره، ليس مكرها على أمره. يقول الشارح أن تفسير الإرادة بهذا المعنى هذا تفسير للشيء بما يلازمه. يعني أنت تقول الإرادة ماذا؟ ليس، قد ليس أمر عدم والإرادة أمر وجودي. نعم يلزم المريد أنه ماذا؟ والمختار أنه ليس مغلوبا على أمره. مو أن الإرادة هي عدم المغلوبية، وإنما لازمها عدم المغلوبية وعدم المكروهية في أمره وفعله. فلهذا يقول الشرح: تفسير الإرادة بهذا المعنى أو الأمر السلبي، هذا الأمر السلبي لازم الإرادة، مو أنه عين الإرادة. الإنسان المختار معناه ماذا؟ أنه عندما يأتي بفعل يأتي بالفعل وهو غير مغلوب وغير مكروه على فعله. فإذا هذا غير مغلوب ليس مغلوبا على أمره، هذا مو معنى الإرادة، وإنما هو لازم الإرادة، لأن الإرادة أمر وجودي. وماذا؟ وهذا التفسير ماذا؟ أمر سلبي، معنى سلبي عدمي. معناها أن الإرادة أن الواجب غير مغلوب ولا مكروه. فمعنى الإرادة بناء على هذا التفسير يكون ماذا؟ يكون سلبي، يكون راجع إلى العدم لا إلى الوجود. فمعنى الإرادة إذن سلبي. يقول الشارع: هذا إشكال منه على هذا الواجب، لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكان نفس الشيء. يعني أراد أن يعرف الشيء بلازمه لا بحقيقته ومعناه. هذا هو القول الثاني وناقشه تشوفه الآن. قول أبو الحسن البصري لم يناقشه، وإنما ناقش هذا القول الثاني. القول الثالث: وقال البلخي: هي في أفعاله. نحن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى مريد، ومريد تارة أن متعلق الإرادة فعله، وأخرى أن متعلق الإرادة أفعال الآخرين، لأنه الله سبحانه وتعالى له فعله، والموجودات المنتهية أيضا ماذا؟ المختارة لها فعله. نحن عندما نقول الله مريد تارة الإرادة متعلق الإرادة ماذا؟ فعل الحق، وأخرى متعلق الإرادة ماذا؟ فعل الآخرين. يقول هي في أفعاله عبارة عن علمه بها، وفي أفعال غيره عبارة عن أمره بها. واضح؟ إذا عندما نقول الله مريد متعلق الإرادة ما هو؟ متعلق الإرادة فعله أو متعلق الإرادة فعل الآخرين؟ إن كان متعلق الإرادة فعل الحق فهو ماذا؟ مريده، يعني يعلم به. إذن بناء على هذا أيضا الإرادة ترجع إلى ماذا؟ إلى العلم، تكون نوعا من فروع العلم. وإن كانت إرادته متعلقة بأفعال الآخرين معناه ماذا؟ معناه أنه أمر بها. وهذا هو الفرق بين التكوينية وبين التشريعية. التكوينية تتعلق بفعل نفس الفاعل، والتشريعية تتعلق بفعل ماذا؟ بفعل الآخرين. مرة أنت تريد أن تشرب الماء، فترفع الماء بيدك أمامك فترفع الماء، هذه إرادة تكوينية. وأخرى ماذا؟ تريد الماء ولكنه تأمر عبدك بأن يأتي بالماء، هذه الإرادة معناها ماذا؟ أمر الآخر بأن يأتي بهذا الفعل لكي تشرب الماء. وهذا هو الفرق بين التكوينية والتشريعية. قال وفي أفعال غيره عبارة عن أمره بها، فإن أراد العلم المطلق، من هنا يريد أن يناقش، من الشارع يريد أن يبين أن هذا القول غير صحيح. فإن أراد، يعني البنفي عندما قال هي في أفعاله علم الحق بها، فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادته. إذا كان مراده أنه مريد يعني في أفعاله يعني عالم بها، هذه الإرادة رجحت إلى العلم فليست صفة جديدة على العلم. وإن أراد بالعلم بها يعني العلم بالمصلحة الداعية إلى إيجاد ذلك الفعل، فرجع إلى كلام من؟ إلى البصر. ولهذا يقول فإن أراد، يعني البلخي، فإن أراد من قوله علمه بها فيما يرتبط بأفعاله العلم المطلق فليس بإرادة كما فيه، وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة فهو صحيح كما قال أبو الحسن البصري، وأن الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفس الإرادة. نحن نسأل ما هو معنى الإرادة، فأنت تذكر لازم الإرادة. إذا أراد الإنسان يأمر، هذا الأمر هو الإرادة ولازم الإرادة، لازم الإرادة. فلا معنى لأن تقول أن الإرادة في فعله علمه بها، أن الإرادة في غير فعله ماذا؟ أمره، يعني فسرت الإرادة بالأمر، مع أن الأمر لازم الإرادة لا نفس الإرادة. فلهذا قال وأما الأمر الذي قال إذا تعلقت الإرادة بأفعال غيره يعني غير الواجب، وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا أنه نفس الإرادة، لازم الإرادة وجود الأمر لا أن حقيقة الإرادة هو نفس الأمر. هذا هو القول الثالث المثال. القول الثالث الرابع، وقالت الأشاعرة والكرامية، أو الكرامية جماعة منسوبة إلى الكرام صاحب ذلك المذهب، هذه المذاهب السلامية كانت في زمن الإمام الصادق لعله، وإن ذكر يعد الشيخ أسد حيدر في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يعد حدود 150 مذهب كلامي وفقه في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، معركة كبيرة كانت في زمان الإمام، وهذه المذاهب وجدت وذكرت الآن ما عندها أتباع. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة ماذا قالوا؟ أنها يعني ماذا؟ الإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة وللعلم. إذا تبين أن هذه الجماعة من المعتزلة والأشاعرة أولا يقولون أنها لا ترجع إلى العلم، بخلاف قول من؟ قول أبي الحسن البصري حيث أنه أرجعها إلى العلم بالفعل مع وجود النص الداعي لإيجاده. ولهذا قلنا ما فرع من فروع العلم. هؤلاء يقولون أنها لا ترجع إلى العلم والقدرة بل هي صفة غير العلم والقدرة. هذا أولا. ثانيا يقولون أن هذه الصفة وهي الإرادة ليست عين الذات وإنما هي ماذا؟ وإنما هي زائدة على الذات. إذن في كلام هذه الجماعة من المعتزلة والأشاعرة ماذا يوجد؟ الأمر المشترك بينهم يقولون أنها زائدة على الذات أولا ويقولون أنها الإرادة غير القدرة والعلم ثانيا. فهل توجد مميزات تميز هذه المذاهب بعضها عن البعض؟ يقول نعم. الجهة المشتركة هذه أنهم يقولون أنها زائدة على الذات ويقولون ماذا؟ ويقولون أنها غير العلم وغير القدرة. تقول يقولون أنها الإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم هذا أولا. صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم هذا ثانيا. مخصصة للفعل يعني هي التي أوجبت أن الفعل يصدر في هذا الوقت ولم يصدر في وقت آخر. لأننا نحن قلنا بناء على مذهب المتكلم ماذا يرى؟ أن العالم حادث زمانا ومو حادث زمانا. نعم حادث زمانا. طب لماذا وجد في هذا المقطع ولم يوجد في مقطع آخر؟ فقال أن يكون هذا العالم عندما وجد في المقطع أليف كان يمكن أن يوجد في المقطع باء أو لا يمكن أن يوجد. قبل ذلك بعد ذلك كان يمكن أو لا يمكن. نعم ممكن. طب العالم ممكن. طب لماذا خصص بهذا الوقت بهذا المقطع ولم يتحقق وجوده قبل ذلك أو بعد ذلك؟ يقولون أن المخصص بالإلالة إرادة الحق. الله سبحانه وتعالى قال لا بد أن يكون في هذا الوقت لا يكون في وقت قبل ذلك ولا في وقت بعد ذلك. إذن ذكروا أمور ثلاثة في الإرادة. أولا أنها زائدة. ثانيا أنها غير القدرة والعلم. وثالثا أنها هي المخصصة لصدور الفعل في هذا المقطع دون مقطع آخر. ثم اختلفوا. إذن هذه جهات الاشتراك. طب جهة الاتفاق ما هي؟ عفوا جهة الاشتراك هذه جهة الاختلاف ما هي؟ قال ثم اختلفوا فقالت الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم. وهذا ما قلنا أنهم يرون أن الصفات زائدة وقديمة ومن هنا يلتزمون بأكثر من قديم. لا يقولون أن القديم واحد بل القدماء متحدثون. هذه الأشاعرة تقول. وقالت المعتزلة والكرامية ماذا قال؟ قالوا هو معنى حادث. إذن الكرامية والمعتزلة متفقان على أن الإرادة حادثة في مقابل الأشاعرة الذي يقولون أن الإرادة قديمة. حادثة تحتاج إلى محل أو لا تحتاج إلى محل؟ المعتزلة قالوا حادثة وهي صفة ولا تحتاج إلى محل. والكرامية قالوا صفة حادثة ولكنه تحتاج إلى محل. قال وهو معنى حادث. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى يعني صفة قائمة بالذات يعني مع أنه صفة حادثة ولكن محلها ماذا؟ قديم. والمعتزلة قالوا أنها حادثة صفة حادثة ولكنه لا في محلين. وسيأتي بطلان الزيادة يعني أن الإرادة زائدة على الذات. فإذا الحق ما قاله أبو الحسن البصري والدليل على ثبوت الإرادة يكفي. الحمد لله.